والله هل أثر هذا صح واضح المناسبة فيه؟ نعم، أحدهما كان خبازاً والآخر كان سابقاً. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.